قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد قال تعالى الإسلام صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في قلبك حرج من أهل الجنبرابي وذكرى للمسلمين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا مما تذكرون. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. الصراط المستقيم هو ما بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بفعل ما أمر وترك ما حضر وتصديقه وترك ما حضر. صراط المستقيم والصراط المستقيم هو ما بعث الله به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بفعل ما أمر وترك ما حضر وتصديقه فيما أخبر ولا طريق إلى الله إلا ذلك. وهذا سبيل أولياء الله المستقيم وحزب الله المسلمين وحزب الله الغالبين وكل ما خالف ذلك. هذا هو الصراط المستقيم. أنت سميت الصراط المستقيم أهدنا الصراط المستقيم وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم وأن على صراط المستقيم اتبعوه هو دين الله. هو دين الله الذي بعث به الرسول محمد عليه الصلاة والسلام وبعث به الرسل جميعا هو الإسلام وطاعة الله ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله. هذا هو الصراط المستقيم. ثم الصراط عند الطريق الواضح الصراط عند العرب الطريق الواضح يعني ما فيه لبس. هذا وطئت الأقدام وجلست الأقدام وصار طريقا واضحا لا تفات فيه ولا يحتاج صاحبه الى دليل بل يراه بعينيه واضحا. فالصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا وجاج فيه ولا لبس فيه بل هو طريق واضح صالح يوصل من استقام عليه الى الجهات التي اراد. ودين الله صراط مستقيم دينه هو الاسلام صراط مستقيم واضح ليس فيه وجاج ولا لبس وهو توحيد الله والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه. هذا هو صراط الله أن تعبد ربك وحده بفعل المأمور وترك المحظور. هذا هو الصراط المستقيم لا هكذا ولا هكذا. لا تعود عن مأمور بالترك ولا إلى محظور بالفعل ولا تشرك مع الله غيره بل تعبده وحده وتقصده وحده بأعمالك وتوجهاتك وأقوالك التي شرعها سبحانه وتعالى تعبده وحده فيها مستمرة في ذلك مستقيما في ذلك إلى أن تلقى ربك إلى الموت وأنت على هذا الطريق تفعل ما أمر الله به ورسوله وتنتهي عما نهى الله عنه ورسوله لقصد وجه الله والرضا فيما عند الله لا لشيء آخر. نعم. كل ما خالف ذلك فهو من طريق من طرق اهل الغي والضلال. قد نزه الله تعالى نبيه عن هذا وهذا. ما خالف هذا فهو من السبل ومن طرق الشياطين الطرق الاخرى اللي عن يمينك وشمالك حايد عن الصراط الواضح. هذا هي طرق اهل الغوايه والضلاله طرق المغضوب عليهم والضالين طرق الشياطين اما الى بدعه واما الى معصيه واما اليهما جميعا. إن كان علم هو الغاوي وإن كان عن جهل فهو الضال. كانت الحيدة عن الصراط عن جهل فلا يسمى صاحبه ضالا وتائها. وإن كان عن علم ولكن آثار الدنيا صاحبه سمى مغلوبا عليه يسمى غاويا كما قال جل وعلا: ما ضل صاحبه وما غوى. ما جهل الحق ولا تركه عامدا لحظ عاجل كما فعل اليهود ولكنه مستقيم نبينا صلى الله عليه وسلم مستقيم على الحق ولم يضل ولم يغوى وهو ثابت على الحق حتى لقي ربه عليه الصلاه والسلام. وهكذا اصحابه واتباعه باحسان ليسوا بغاوين ولا ضالين بل على الهدى والاستقامة. وقد نزه الله تعالى نبيه عن هذا وهذا، فقال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قد أمرنا الله سبحانه أن نقول في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد روى الترمذي وغيره: وقسم الناس ثلاث أقسام، منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالين. المنعم عليهم هم أهل الصراط المستقيم، هم السعداء وهم الناجون وهم المهتدون وهم الصالحون وهم المفلحون وهم الأبرار وهم المقربون الذين عرفوا الحق وعملوا به، عرفوا الحق بأدلته وعملوا به وساروا عليه، هؤلاء هم منعم عليهم وهم الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة. والمغضوب عليهم الذين يعلمون ولا يعملون، يعلمون ولا يعملون. وهؤلاء أقسام، منهم من علم الحق وظل عنه من جهة الإيمان الأصلي فلم يتبع الرسل ولم يؤمن بالله، فاليهود هؤلاء أعظم الناس رواية، وأعظمه الناس في استحقاق الغضب عليهم. ومن الناس من يكون مغضوبا عليه بالنسبة إلى بعض الأمور، لا في كل الأمور، قد يكون موحدا ولكنه غوى بطاعة الشيطان في المعاصي المحرمة ويعلم فوقع فيها. الزاني له نصيبه من الغضب لأنه عرف الحق ولكن حاد عنه. الزاني واللائط يعلم أن الله حرم هذه الأشياء، وهكذا العاقل لوالديه على علم على علم والرافع رحمه، وكل من أتى معصية يعلم أنها معصية فله نصيبه من الغضب ومشابهة اليهود، مقل ومستكبر. فمن كفر فله غضب كامل، ومن كانت معصيته على علم ولكنه موحد فله نصيبه من الغضب، قل أو كثر على حسب المعاصي. والقسم الثالث الضالون، ما عندهم علم ولا عندهم بصيرة ولا تفقهوا بالدين ولا رجعوا للدين ولا أرادوه، فظلوا بالجهالة والعناء. وهم أقسام أيضا، منهم الذين ظلوا عن الدين كله، عن التوحيد والإيمان واتباع الرسل كالنصارى وأشباههم، ومنهم من عنده إيمان وتوحيد ومسلم لكنه أصابه الضلال من جهة عدم تفقه في الدين وعدم البصيرة فيما وجب الله عليه وحرم عليه، فله نصيب من الضلال، ينقص من الضلال على حسب تجاهله الدين وإعراضه وغفلته وعدم مبالاته بالتعلم والتفقه في الدين، فيكون له نصيب من الضلالة. نسأل الله السلامة. نعم. قد روى الترمذي وغيره عن ابي حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. قال الترمذي: حديث صحيح. وقال سفيان بن عيينه: كانوا يقولون: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. كلام عظيم. كلام سفيان هذا كانوا يقولون، يعني العلماء، يعني كان العلماء يقولون، علماء السلف، علماء التابعين ومن كان في زمانهم، يقولون: من فسد من علمائنا باتباع الهوى والشيطان وطاعة الشيطان فليس به من اليهود، ومن فسد من العباد فليس به من النصارى. فليحذر طالب العلم أن يشابه اليهود، وليحذر أن يشابه النصارى، ليحذر أن يعلم أن يعمل بغير علمه بما يخالف علمه ويشابه اليهود، ونحذر أن يغفل ويعرض ويتعبد على جهل ويشابه النصارى. والواجب التعلم والتبصر والتثقف بالدين ثم العمل بما عرف من الشرع، فلا يحيد عنه لهوى ولا يعرض ويغفل من اجل الاثار العاجله، ولكن يتعلم ويتبصر ويتثقف ويعمل بما عرف من شرع الله ومن دين الله سبحانه وتعالى. وكان غير واحد من السلف يقول: احذروا فتنة العالم الهاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. وكان غير واحد من السلف يقول: احذروا فتنة العالم الهاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. صدق، يعني العالم الجاهل مثل السادة احسبونها العالم احسبونها مصيب، والعابد الجاهل كذلك يتعسى به أشباهه من الجهلة، يقول هذا عابد وهذا صالح، فإذا راجع شيئا التدوس. نسأل الله العافية. وهكذا العالم الفاجر قد يؤثر الدنيا بسبب فجوره ويتعاطى اشياء ينسبها للدين وليس من الدين، او يظنها الناس من الدين وليس من الدين فيقتدون به. فمن عرف الحق ولم يعمل به اشبه اليهود الذين قال الله فيهم اتامر من لا تبلغ وكانوا ينسون انفسكم وانتم تؤتون الكتاب افلا تعقلون. ومن عبد الله بغير علم بل بالغلو والشرك اشبه النصارى الذين قال الله فيهم يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وظلوا عن سواء السبيل، فالأول من الغاوين والثاني من الضالين. فإن الغيب اتباع الهوى والضلال عدم الهدى. قال تعالى واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه رغم من أتبعه واتبعه تبعه وتبعه سار في صفاء سائرا معه تابعا له واتبعه ادركه ولحقه. معنى اتبعه الشرير يعني لحقه وادركه حتى قضى عليه تمكن منه. اما المتبع والتابع قد يدرك وقد لا يدرك، قد يتبع ولا يصيب ولا يدرك، لكن اتبعه ادركه ولحقه وتمكن منه ان شاء الله. نعم. قال فأتبعه الشيطان يعني لحقه وأدركه حتى أصابه وصار من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. قال تعالى سأصرف عن آياتنا الذين يتكبرون في الأرض بغير حق وإن يروا كل آية لا يؤمن بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذون سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذون سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. هذا يفيد أن التكبر واتباع الحق وترك الحق مع العلم من أسباب العقوبات الأخرى، من أسباب أنه يعاقب حتى لا يوفق الحق بعد ذلك، يعني إعراضها تكبرا وتعاظما وإثارا للعاملة من أسباب أنه يعاقب عقوبة أخرى حتى يحال بينه وبين الحق نعوذ بالله إن شاء الله. فإنها سأصرف عن الآيات، صرف عن الآيات لأجل التكبر إن شاء الله، صرف عنها فصار من الغاوين الحالكين إن شاء الله. وهذا من جنس من يتكبر عن اتباع الحق وعن طلب العلم يعاقب بقسوة قلبه ومرض قلبه حتى لا يوفق الحق بعد ذلك، أو يقدم على الباطل ويجد أنه باطل تكبرا وتعاظما وإظهارا عن داعي الحق فيعاقب، يحلق لحيته ويعرف أنه منكر، يجر ثيابه ويعرف أنه منكر ويتساهل تعاظما في نفسه وخيلاء أو تساهلا وعدم مبالاة في أمر الله. هذا حري خطير بأن يعاقب والعياذ بالله بشيء في قلبه إن شاء الله. هكذا تكبره عن الصلاة مع جماعة أو احتقاره المصلين لأنهم يجعلوا فقراء أو لأنهم كذا أو لأنهم كذا أو كبار السن أو غرباء أو كذا فيحتقر ويتكبر عن فضول معهم، هذا حي خطير بأن يصاب بمرض في قلبه حتى يضل عن الهدى نسأل الله. هكذا احتقاره لوالديه لأنهم كبار السن احتقرهم ويتكبر عن خدمتهم ويرى أن هذا كبير السن وهذه كبير السن ليس بأهل أن يخدمهما وليس بأهل أن يطيعهما، تكبرا وتعاظما في نفسه لأنه شاب قوي أو لأنه متعلم أو لأنه موظف كبير أو كذا أو كذا، هذا حري بإصابة على قلبه بالمرض والنفاق والقسوة والإعراض عن الحق بسبب تكبره على طاعة والديه وخدمة والديه الذين أمجر وجب الله عليه برهما والإحسان إليهما وغير هذا من المسائل الواقعة في الناس نسأل الله العافية. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. يروي عن التابع. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نسأل الله أن يهدينا وسائر إخواننا الصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يعني قد يكون في شبه من هؤلاء وهؤلاء، قد يكون معرض في جهة ظال في جهة وغاو في جهة، يكون محسوبا مع الغاوين ومحسوبا مع الظالمين، لأنه أعرض عن أشياء ولم يتعلمها تاهلا، وعرف أشياء فتركها عمدا، فصار من الغاوين فيما ترك عمدا، ومن الظالمين فيما أعرض عنه غفلا. فصل إذا عرف هذا. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم بن إسحاق حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا زائدة عن عبيد الله بن عمر عن عابر بن عمر رضي الله عنهما قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراكب سهما، قال: اشتره نافيا، فقال: اذا كان مع رجل فرس فله ثلاثه اسهم، فان لم يكن معه فان لم يكن له فرس فله سهم. هذه السنه في قسم الغنائم، فارس يعطى ثلاثة أسهم سهم له وسهم للفرس، لأن أثره بجهاد عظيم، وسهم الراجل يعطى سهما واحدا، فارس مثلا يعطى ثلاث والراجل سهم واحد، لأن الراجل أثره بجهاد أقل من أثره الخيال، فالخيال يدرك الحارس ويلحق الخيال اللي مثله ويعمل أشياء كثيرة من ما لا يستطيعها الناشي، وأيضا عندها تعب الفرس وعليه مؤونة يعرفها ويقوم عليها وقد يكون لها خادم يجرى، ومحتاج إلى ما يساعد على الفرس وقيام بحاجاتها، فجعل الله له سهمين زيادة لشجاعته وإقدامه وأثره في الحرب ولتعينه على مؤونة الفرس زيادة ونفقات في حقه. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث وابي هريره، لكن هؤلاء ينفذون الرامي من الدعاء وعن شيء خطير ينفذ الايمان يعطيه زياده، لكن ثم نفذ لانه لا اثر في الحرب يعطى زيادته على ما يراه الايمان من النفس غير سهم الايمان له، لكن ما يقال ان الانسان يعطى ثلاثه اسهم او ان المنبر الشارع يعطى كذا او ان المنبر العالي كذا، لا، لكن هو سواء، ولكن ينفذ لا اثر في الحرب جيد لو أجر ومجرى كان خطير يقيه الإمام من الخمس أو الرأس الغنية ما يرى زيادة على الناس. لكن الشيخ المجدع ما هو مجدع للدولة؟ ولا المقصود هو الليلة والمخاطرة، لأن العدو يقصد صاحب المجدع ويقصد صاحب البيض، لأن إذا أسقطهم طاح عنه قسم من الخطأ. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يسار بن شهاب عن سعيد بن المسيب ان جبير بن مسلم اخبره قال: مشيت انا وعثمان بن عفان الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: اعطيت بني المطلب من خلق خيبر وتركتنا ونحن بمنزله واحده منا، فقال: انما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. قال جبير: ولم يكفي النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس وبني نوفل شيئا. ولكن لان بني مطلب صاروا في حزب بني هاشم وصاروا معهم في الشعب وناصروا النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا معه في السلم والحرب في مكه والمدينه، بخلاف بني عبد شمس وبني نوفل صاروا ضد النبي صلى الله عليه وسلم صاروا محاربين له، ولهذا صار بنو اخر بني مطلب لهم شيء خاص من الخمس مثل بني هاشم يقوم بالجمال ويغنيهم ويكفيهم لشرط سابقتهم في الاسلام ونصرهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما يدل على من له اثر في الاسلام سابقه في الاسلام يعطى من بيت المال ما لا يعطى غيره، وينفذ من الغنائم ما لا يعطى غيره، فان اولاد عبد مناف اربعه حبشا ونوفل والمطلب هاشم، هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، والمطلب هو عمه ابن سبيل عبد المطلب. هذا المطلب هذا اللي منهم بيضة بن حارث اللي قتل يوم البدر، هم ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا معه بني هاشم، وصار لهم قسم من بيت المال والخبز وشيء، واكثر من اعطاء بنو عبد الشمس اللي منهم ابو سفيان ومنهم حمزه بن ربيعه خير بن ربيعه، وكيف بنو نوفل بن عبد بن نوفل منهم. هؤلاء الاقل وانزل من اعطاء من بيت المال، ما يساوى بهم اولئك الذين ناصروا الدين في اول امره وسابقوا سبقوا اليه. فلكل يخصص ولكل نصيبه على حسب سابقته في الاسلام وجهاده. ولهذا كان عمر يفضل السابقين الاولين على غيرهم، ويفضل المهاجرين على الانصار لسابقتهم، كان الصديق يسوي بينهم ويقول اجرهم على الله ويسوي بينهم العطاء. ولكن ما راه عمر اولى واظهر وهو اشبه بما فعله من مع بني مصطلح. نعم والله المستعان. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ولكن الحق نبيه فيما يتعلق ببيت المال لأن المناصرة. نعم يعني ليه بدنا قوم منهم ما يشد وقعهم وحاجتهم ويميزون على غيرهم نظرا لكال لقتهم. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم المطلب لهم مسجد له. نعم بدلا من الزكاة في جانب بني هاشم، هم بدلا مطلب في جهة أخرى. لكن هذا حق يعني لكن الزكاة تخصها بني هاشم يعني كما قال لكن بغير آل محمد مروا أطلع المطلب مهم من آل محمد. إذا لم تكن ثانية ولا شيء كان في موارد غير هذا. نعم الله يحفظك من غير الزكاة يراعون يعني يراعون جهة المسلمين جهة ولي الأمر. حدثنا محمد بن علاء حدثنا أبو سعد حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي هريرة عن أبي موسى رضي الله عنه بلغنا مصاب النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه أنا وخوارجي أنا أكثرهم أحدهما أبو هرية والآخر أبو رب إنا قال في جبل وخمسين رجلين وخمسين رجلا من قومه فركبنا كلينا فألقتنا كلينا بماء المكواشير حبسة فوافقنا جابر بن أبي طالب فأخذنا معه حتى قدمنا جميعا فوافق النبي صلى الله عليه وسلم حين اكتفى خيبر وكان هناك من الناس يقولون لنا يا ميزان الشديدة سبقناكم من هجرة ودخلت أسماء بنت أميس ويمن قدم معنا على حصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم سائرة وقد كان سائرة النجاشي في مناجر فدخل عمر على حصة وأسماء إلا فقال عمر حين رأى أسماء من هذا قالت أسماء بنت أميس قال عمر الحبشية هذا البحرية هذا قالت أسماء نعم قال سبقناكم للهجرة ونحن حق برسول الله منكم رضيت وقالت كلا الله كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرم جائعكم ويعظ جاهلكم ثم في دار او في ارض البعداء البغرة البعداء البغضاء أو في أرض البعداء البغضاء الفلطة ذلك فينا يحب رسوله صلى الله عليه وسلم وإن الله لا أبقاه ولا أشرب شرابا حتى أكرم أخذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم لله جرى فهمها ولله جرى إن عند العدل عند الأعداء عند النصارى وأنتم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم جاهلكم ويطعم جائعكم ويسقيكم ويخرج في بلاد العدو هاجر من مكة إلى بلاد العدو في سبيل الله وفي رسول الله وفي نصر دين الله لسنا سواء نعم ونحن كنا نؤذى ونخاف فأشكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأله والله لا أكذب ولا أكذب ولا أكذب عليه فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله إن الله قال كذا وكذا قال فما قلت له قال قلت له كذا وكذا قال ليس لأحق منكم وله ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم على السبيل في هجرة قالت فلقد رأيت على موسى وأصحاب السبيل يأتون بأركان يسألوني عنها على حديث ما من الدنيا شيء منير أفرح ولا أظن ولا أعظم في أمري مما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بردة قال ما هو حق بي منكم ثم زادهم فقال لكم هجرتان الهجرة الأولى من مكة إلى الحبشة والهجرة الثانية من الحبشة إلى المدينة أما على مكة هجرة واحدة هجرتهم من مكة إلى المدينة هذه هجرة واحدة رضي الله عنه أما جعفر وزوجته أسماء بنت ربيعة الثالث وبقية المهاجرين الحبشة لهم هجرتان أول إلى الحبشة في أرض العدو صبروا هناك مدة طويلة غرقوا الأوطان والأهل والأولاد في سبيل الله ثم هاجروا في سنة سبع من الحبشة إلى المدينة وصار لهم هجرتان هجرة من مكة السابقة إلى الحبشة ثم هجرة جديدة من الحبشة إلى المدينة رضي الله عنهم جميعا قال أبو بردة قال فاسمع ولقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحبيب قال أبو بردة نبي موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف أصوات رفقة أسلمين للقرآن حين يدخلون بالليل وأعرف منازلهم من أصواتهم للقرآن بالليل وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنار لهم أصوات عظيمة في القرآن أصوات حلوة لهم تلاوة حسنة رضي الله عنه وأبو موسى كذلك منهم هم من أبناء اليمن وأصوات أبناء اليمن الآن هم في أشياء كثيرة هداه الله منهم ووفقه منهم لهم أصوات جيدة في القرآن كان أبو موسى أيضا له صوت عظيم مر به ذات ليلة النبي ويغفر في القرآن فوقف عنده فلقد يستمع له ثم قال لقد أوتي هذا المزمار من جانب أبي أو من حوت الفوت فلما جاء أبو موسى إليه في النهار أخبره النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو علمت يا رسول الله حبرته لك تحبيره ومنهم حسين إذا لقي الخيل أبطال العدو ومنهم حسين إذا لقي الخيل أبطال العدو وقال لهم ما أصحابي يأمرونكم أن تمرون الله أكبر الله أكبر لا تعجلوا من أصحابي يأمرونكم أن تمرونهم لا تعجلوا من القتال ليقاتلهم لا تهربوا يا الله حكيم يعني نجلس يعني في تحسين التلاوة في التنقيل العناية في المواقف وأشبه ذلك نعم على أي كلمات تحليل التحسين برضه هو حد حسن تحسين الحديث الصحيح والذي لا يرضى رسول الله في الله من يرضى رسول الله والذي لا يرضى رسول الله في الله كل هذا الله حدثني إسحاق بن إبراهيم سمع حفص بن غياث حدثنا أبو ريب بن عبد الله أن نبي حدثني موسى رضي الله عنه قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ابتدع خير وقسم لنا ولم يقسم لأحد بن يحيى الفتح غيرنا. وهذا يبين أن لولي الأمر أن يعطي من الغنيمة من لم يحضرها إذا رأى مصلحة في ذلك، كما أعطى جعفر وأصحابه وهم لم يشهدوا. القاعدة أن الغنيمة لمن سيتوقع، هذه قاعدة، لكن لولي الأمر أن يشهدها فيها من يرى أن إفراجهم في مصلحة الإسلام والمسلمين ومن تأليف للمسلمين. ولهذا أشرك جماعة جعفر من جاءوا الواحد منهم. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا معاويه بن عمرو حدثنا ابو اسحاق عن عائشه بن انس قال حدثني ثور قال حدثني سائر مولى المطير انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول فتحنا خيبر ولم نغنم ذهب ولا جبتين انما غنم البقر والجد والنساء والكواكب ما صرفنا إلى رأي من صرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أولاد القرى ومعه عبد له يقال له بها من أجع له أحد بن كبار بينما ويحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاء أبو أسامة نائما حتى صار ذلك الأب فقال الناس هيا لو الشهادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى والذي نفسي بيده السنه التي اصابها يوم خبر من المغارم ان تفسد المقاصد لم تفسد المقاصد لتستعد عليه نارا لا رجل فيما كان ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بشراك وبشراكين فقال هذا شيء كنت أصدته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صراط أو صراطا من النار. على حد المقصود أن أبا هريرة ما خرج معهم وليس من المفتحين بأول خيبر ولكنه جاء بعد الفتح صارت رواياتها تجوز أو تأوى معناه فتح المسلمون خيبر ولهذا نبه المنبهون على هذا الشيء رضي الله عنه ما كان في المدينة ولا خرج معهم مما جاء بعده حضر اسمه. نعم ظاهر هذا أن الغلو يمنع الشهادة هذا أن الغلو يمنع الشهادة ويجب عقوبة من غلى علم فضل الشهادة. حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا محمد بن جابر قال أخبرني من زيد الأمني أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أنا والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس. لو مات ميت عن 15 من الرجال من يرث منهم؟ لو مات شخص من 15 عمن بقي؟ إن كان ميت رجلا لا بأن من الرجال ما تعلم بس النساء رحمه إذا كان ميت غير الزوج الأب والابن والزوج لا ميت رجلا غير الزوج غير الأب والابن وش تكمل قد ما يرنع الأب ولا من الإبن وإن كان بيت الزوج من الذكور. أما الذكور على أبيه وابنه وابنه وابنه وابنه فقط. والزوجة إن كان لها زوجة نعم نعم من بعده من بعد الأب والابن من الابن من الابن وبعدهما لما تريد عن غير الأب والجد والابن والابن من معه فنحذرهم بس فالأخلاء ما يحجبه الشقيق يستخدم منه الأخلاء والباقي ومن بعد هذا غير إذا ما يريد عن الباقيين فقط وحده وبعده وحده وبعده وحده يحجب الباقيين عم وأولاده وبعد ابن الأخلاب وبعده وبعده بقيه وبعده وبعده أما في آخر شيء إنه مقدم على الولد نجيب بس وما تغير عن النساء العشر منهن أو من غيرهن عنهن الزوجة وكم يتوجل نعم نعم نعم الزوجة وكم يتوجل واحدة منهم مثل بنت الأم فقط نعم مثل الأم بنت لبنة كما أصنعهم صنعهم نعم مثل الأم بنت الأبن والأم والباقي واحد العاصب إن كان هناك عصبة من بعد هؤلاء هما تريح ولا كفي أم ولا بنت ولا كفي ابن ولا زوجة من يجب بعدها؟ الأخت الشقيقة نعم من معها؟ الأخت الأم من معها؟ الأخت الأم من الأب الأخت الأب من معهم؟ من معهم؟ الجدة اسمك مثلا من كم؟ مثلا وكين الشقيقة؟ ثلاثة رأس الأب رأس الأبين نعم رأس الأم واحد والجدة تمت ستة نعم ولا بقي ما أعتقد شيء ما لها شيء نعم ما لم أعتقد ما لها شيء ما بقي لها شيء ما لها شيء سارته مثلا فإن كانت جدتي أم أم أب تشتركنا تشتركان نعم تدس بينهما وإن كان معهما جدة ثالثة أم أبي أب كذلك تشتركنا تشترك ولا بعيدة مع الجدتين ولا بعيدة لا قصد عجبانها غريبة عجيبة بعيدة نعم مثل العصبة هذه بحجب البعيد من بعد هؤلاء ثم تميت معتقة بس منطقة المعتقة لما تميت عن 25 واحد من 25 لما يذكر الوعود لما تميت عن الورقة كلها 25 وراء 15 معلوم ما يتصور الله أربعة وعشرين يعني زوج زوجة ما يجتمعان لو ما تميز عن الأربعة وعشرين الباقي من الورثة الذكورين من يرثونهم من يقدم الابن ما الابن الأب وموجود من الزوجين الزوجة والزوجة موجود منهما والجد ما يجمع له تحجبه ابن الابن ما يجمع له من الإخوة ولا أنا كلهم محجوبون فإذا كان ابن وأب وزوج إيش مثلا نعم ابن وأب ميت امرأة عن زوجها وأبيها وابنها ميتان هؤلاء ثم يزوجها وابنها وابوها من كم؟ اذا مشاكل من كم؟ من اثني عشر لان فيها سدس من اثني عشر الزوج الربع ثلاثه والاب سدس اثنان والباقي سبعه للابن تعصيب تمام. وإن كان ليس الزوج والموجود الزوجة زوج مؤاخذ عن زوجته وابنه والمنصور الكريم كله وكان ميت أنثى ذكر زوج والزوج عنه لا يملكه ميت الأب والابن والزوجة استثنين من أربعة وعشرين من أربعة وعشرين من الزوجة ومن ثلاثة والأب السدس أربعة والباقي للابن تعصيب والأم نعم والأم عندك الأم عندك معنى خمسة وعشرين مو بالذكر معنى الأب والابن معه هذا في المسألة الأولى إذا كان ميت أنثى المسألة الأولى أنثى من كان زوجها وأبيها وابنها فيه بنت ما فيه بنت فيه خمسة وعشرين فيهم بنت نعم نعم وفيهم أم نعم نعم فيهم أي قسم نعم ونسي زوج أب أم بنت بنت بنت كلهم موجودين مثلا اثنى عشر نعم ثلاثة والبنت لا معك ابن وبنت معك ابن معك زوج وأب وأم وابن وبنت بس وين بيكون معك ابن وبنت ما يكون معك معك صار ميتها ما تفعل عن زوج الحقيقة وعن أمها وأبيها وابنها وبنتها بعدين يسلمون مثل عشر من الزوجة ربع ثلاثة والأب السلسة اثنان والأم السلسة اثنان سبعة وبقي خمسة الابن والبنت للذكر من الحظ والجهية بينهما ثلاثة يعني نعم موجهة تبقى بينهما ثلاثة نعم شو جنبه منه نعم نعم نعم الوالدان والوالدان أبو الأم والوالدان أبو الزوجين وأحد الزوجين يعني عادي يفصل كان الزوج كذا وكان الزوج نعم نعم نعم تقدم موت الزوج عن الزوج عن من ذكر عن 25 عن 24 الثاني الزوج اللي مات عن 24 ميز يرث الزوجة والأب والأذن ابن واحد والأم واحد طيب مثلا من كم سيكون ما أسأله من 24 الزوجة الزوجة الثمن ثلاثة وين كان الزوجات عددا نعم. شركنا نعم يا شركنا في الثمن نعم في الثمن وهكذا في الربع عند عدد الحوال نعم وللأب السدس أربعة نعم وللأم السدس والباقي والباقي البنت والبنت ذكر من نعم من نعم من عبد الرحمن الوقت من يبك نعم اللي بعدك مضى من الورقة من مضى زوج والزوجة والأبي والبنت والأب والأم مضوا ستة من بقي تسعة عشر نعم لو مات عنهم ميت ميت من تسعة عشر ما بين ذكر وأنثى مضى الزوجان والأبوان والابن والبنت مضى ستة بقي الجد والابن والابن والجدات والأخوات والمعتق والمحتم والأعمام وأبناءهم والأخوة نعم وابن الابن والبنت ما يزول وابن الابن والبنت معهم لا الإسلام وأن أستغي معهم مع ابن ابن سليمان مع الجد أجابت لجد الجدة ابن ابن سليمان ليس أسمى ثلاثة اسمع وشين الجد واحد وجدة هكذا أسمى الجدات والصبيات بينهن نعم والباقي للذكر الحظ البين الباقي أربعة بينهما لا جن طيب نمس هذا هذه ست هذه مضى جد جد ابن مضى ولا يكسف ولا حول كم بقي جد ابن مضى نعم ستة عشرة مضى عشرة بدي خمسة عشرة هذه الإخوة والأخوات بقي أبناء الأخوين والعمان وأخوهما ثم أخوهما لو مات عنهم ثم بعد بس طب ليش أخذ مثل أخوة لهم الثلين معنى أقل من الستة ثلاثة أخذهم مختلف دون واحد بينهما على السواء ذكرهم وانثاهم سواء والباقي اثنان للذكر تصلح من تسعه وصل ثلاثه وابي اصلح ثلاثه تسعه نخلهم واحد نخلهم واحد اثنين في ثلاثه باقي اثنان للاختيار الشرعي ينكسر عليهم وباين كل اخوانهم كذلك واحد وهما اثنان ووصل اخوان الشقائق ثلاثه ثلاثة اثنين كم هذا جزء السهم يوطي أطيع ثلاثة نعم يخولهم واحد في ستة بينهما والشقي والشقي والمشنان في ستة من ذكر ثمانية ومن ذكر أربعة نعم جمت أحد نعم من بعدهما هما تميز عن الباقين الأخ زياد فقط وحده نعم الأخ زياد وكيف نعم أخلاك نعم من بعدهما الأخ من الشقيق الأخ وحده نعم وهكذا نخلق وحده بعده وهكذا العم الشقيق ثم العم الأب ثم العم الشقيق ثم العم الأب ثم المعتقى المعتقى لا رجل غريق ورفعه فيمتنع النصر وإن لم تتكرر لا أو حصلت الصفة أو كانت غير مفردة امتنع الكفر هي تكررت بها عن نكرة الذي نكرة الأولى الفتح والرفع فإن تتحفظ لك في الثانية ثلاثة أوجه الفتح والنصر والرفع رفعت غلطة الثانية وجهان الرفع والفتح ويمتنع النصر فتحصل أنه يجيب فتح الاسمين ورفعهما وفتح الأول ورفع الثاني وعكسه فتح الأول ونصر الثاني كهذه الخمسة أوجه من إهمال كفه فإن لم تتكرر لا مع النصر الثانية لم يجد في الأولى الرفع ولا في الثانية الفتح لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول مقصود من اسم الله صلى الله عليه وسلم من يذكر الأدلاء جاز إهمالهما وإهمالهما بالبناء الفتح وإهمالهما بالرفع، فالبناء مثل لا رفع ولا وسوق، والإهمال مثل من قبل عيث ولا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وجاز إهمال الأول ونصب الثاني لا حول ولا قوة عطفا على محل حول، وعدم إهمال الثانية لو عملتها بنيتها قوة، فلك لا حول ولا قوة، ولك لا حول ولا حول ولا قوة، ولك لا حول ولا قوة من غير بناء. كذلك الشفاء لا رجل ضريف يعفل المحل، ولا رجل ضريفا ونعفي المحل أيضا نصف، والرفع لأن لا محل هذا الحرق على الجدع، ولا رجل ضريفا لبناء مع الاسم لا تصل به. فإذا تكرر لا لم يزل وجهان، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، ولا حول ولا قوة، أما بنا فلا لن ينفصل. نعم. ظاهر كلام العرب، ظاهر كلام العرب تخييف الفعل، يعني استعملوا التكرار، استعملوا الإهمال، استعملوا الإهمال، ولكن يظهر الله أعلم أن إذا استكملت الأولى اسمها وخبرها كان الإهمال أكثر، ولهذا قال وقد لا بيع فيه ولا خلة من جاء خبرها قبل استكرار، وفي لا خبر وسوق ما جاء الخبر إلا بعد ذلك. قد يقال إن إذا كان تأخر الخبر فالإعمال أولى، وإذا تقدم الخبر الأولى أو فاصل آخر صار الإعمال صار تحمل يجي الفصل. نعم. ويجوز فلا أب وابن. نعم. ويجوز فلا أب وابن. نعم. وإن كان اسمنا مفردا ونعيش بالنسبة والرفع عطف على محل لا وسمها جميعا لأنه في محل ابتداء. وإن كان اسمنا مفردا ونعيش بالمفرد ولم يفصل بينهما ولم يفصل بينهما فاصل مثل لا رجل ضريف الإبدار جاد صلة الرفع على موضع لا مع اسمها فإنهما في موضع الابتداء، والنص على موضع اسمنا فإن موضعه نصب إلى العاملة عمل إنا، والفتح على تقويل فهمة أكثر الصفة مع الموصوف بتسويب 15 ثم أطلق لا عليهما. إن فتح لا رجل ضريفا في الدار، ولا رجل ضريف في الدار، ولا رجل ضريف في الدار، تأثر الثلاثة. رجل ظريفا كأنك جعلته اسما واحدا خمسة عشر، ولا رجل ظريفا نعت المحل باسم ونحدث بالبلاء، ولا رجل ظريف نعت المحل لا واحد مع اسمك. نعم. نعم. فإن فصل بينهما فاصلا أو كانت الصفة غير مفردة جاز الرفع والنصب وامتنع الفتح. فالأول نحو لا رجل بالدار ظريف وظريف، والثاني نحو لا رجل طالع جبلا وطالع جبلا. سلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هذا الباب والإشكال هذا سبع اليوم ولا خلة وسعر خلق الرافعي خلة نصبها عطفا على محمد. نعم. باب حدثنا إسحاق بن موسى حدثنا إسحاق بن موسى حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال أخبرنا معن قال أخبرنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت صلاة العصر والتمس الناس الوضوء ولم يجدوا فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الإناء وأمر الناس أن يتوضأوا منه قال فرأيت الماء ينظر من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم وفي الباب عن عمران بن حصين وابن مسعود وجابر وحديث أنس حديث حسن صحيح. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله شعير بسم الله بسم الله قوله وفي الباب أن حديث عمران بن حسين فأخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأن حديث ابن مسعود فأخرجه الترمذي بعد الباب الذي يلي هذا الباب وأن حديث جابر فأخرجه الشيخان قوله وهذا حديث أنس حديث حسن صحيح وأخرجه البخاري في الطهارة وفي علامات النبوة ومسلم في الفضاء والنسائي في الطهارة من حال السلائي كان ممكن فضائي نعم إن زيادة من حال السلائي كان السلائي ما أدرى عنه ما شرعي هذا منه ما تقدم هذه من علامات النبوة من آيات الله العظيمة ينبع من بين أصحابه صلى الله عليه وسلم حتى يتوضا الناس في 1980 وكانوا اكثر من 1300 وقائع اخرى كثيره وقعت النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على انه رسول الله حقا كما يدل على ان ربنا على كل شيء قدير سبحانه وتعالى مثل ما قال جل وعلا انما امره اذا اراد شيئا يقول كن فيكون اناء صغير ينبع الماء منه بين اصابع النبي صلى الله عليه وسلم ويفور والناس يخرجون في اواعيهم وفي رؤيتهم ويصابون ويتوضؤون هذه من آيات الله سبحانه وتعالى سواء نبع من لحمه ودمه أو نبع من نفس الإناء أو نبع من الأرض كله آية من آيات الله سبحانه الله ما أعلم هو على كل شيء نعم من المعجزات ومن الخوارق للعالم ومن آيات الله الباهرة سبحانه وتعالى دل على عظم قدرته وهذا من أعظم من حجر بني إسرائيل حجر بني إسرائيل كما هو حجر يقوله موسى فحجر في 12 عين إذا نزلوا جعلتها الأعين تفور منها الحجر أينما وضعوا هذه من آيات الله جل تأييد بها موسى عليه الصلاة والسلام وصارت هنا تسع عيون تنتهي عشرة كل سلطة له عين يفور منها وهذا النبي صلى الله عليه وسلم نبع الإمام بين أصحابه أعظم وأكبر في مواضع كثيرة حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال أخبرنا يوسف ابن بكير قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال حدثني الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أول ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين أراد الله كرامته ورحمة العباد به ألا يرى شيئا إلا جاء في كفلة الصبح فمكت على ذلك ما شاء الله أن يمكث وحبب إليه الخلوة فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو هذا حديث حسن صحيح غريب ربما صلى الله عليه وسلم كانت الرؤية الصالحة الصادقة أولا فيه رأى رؤيا في أهل الملك الصدق واضحة تأويلها عن الله نعم اللهم صلى الله عليه وسلم نعم نعم إنك أنت سعيد عليك عبد المسلم دائما هذا على شرط مسلم الله هنا هذا حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا ابو احمد الزبيري قال اخبرنا اسرائيل عن منصور عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله رضي الله عنه قال إنكم تعدون الآيات عذابا وإنا كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة لقد كنا نأكل الطعام مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيح الطعام. قال وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فوضع يده فيه فجعل الماء ينبع من بين أصابعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هيا على الوضوء المبارك والبركة من السماء حتى توضأنا كلنا. هذا حديث كلنا هذا حديث حسن صحيح. أي سند الله الحمد لله. أنا شرط الشيخ لا سيال هذا الله أكبر. قوله هذا حديث قبل قوله عن منصور هذا هو شيء نعم. قوله عن إبراهيم أين فارس قوله عن علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود قوله تعدون الآيات أي الأمور الخارقة للعادات أي الآيات كلها عذاب أي مطلقة وفي رواية البخاري وأنتم تعدونها تخويفا. قال الحافظ الذي يظهر أنه أنكر عليهم عدة جميع الخوارق تخويفا وإلا فليس جميع الخوارق بركة فإن التخفيف يقتضي عد بعضها بركة من الله كشبع الخلق الكبير من الطعام القليل وبعضها بتخفيف من الله كسجود الشمس والقمر كما قال صلى الله عليه وسلم آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. وكأن القوم الذين خاطبهم عبد الله بن مسعود بذلك تمسكوا بظاهر قوله تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. قوله وإنا كنا نعدها أي الآيات بركة أي من الله. قوله ونحن نسمع تسبيح الطعام أي في حالة الأكل. قال أي بن مسعود وأتي بضم الهمزة بالإناء المفعول بإناء فيه ماء قليل فوضع النبي صلى الله عليه وسلم قوله ينبع بضم الموحدة وفتح وتكسر ينبع وينبع وينبع القاعدة ينبع القاعدة لكن جاءت في اللغة ينبع وينبع ثلاثة نعم القاعدة نبع ينبع لأن ثالثة الحرف حرف نعم من بين أصابعه أي من نسج لحمه كائن بين أصابعه أو من بينهما بنسجه إلى رؤية الرائي وهو في نفس الأمر بالبركة الحاصلة فيه والأول أوجه. قاله العسقلاني قال النبي صلى الله عليه وسلم حيا على الوضوء المبارك بفتح الواو وهو الماء الذي يتوضأ به أي هلموا إلى الماء مثل حي على الصلاة والمراد الفعل أي توضأوا. وفي رواية البخاري كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء فقال اطلبوا قبضة من ماء فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده في الإناء ثم قال حي على الوضوء على الطهور المبارك وله البركة من السماء. وفي رواية البخاري والبركة من الله. قال الحافظ البركة مبتدا والخبر من الله وإشارة إلى أن الإيجاد من الله. قوله هذا أراد صلى الله عليه وسلم أن لا يتوهم أحد أنها منه البركة منه وعبد المأمور ليس في بركة منه البركة من الله عز وجل وإن كان هو مبارك عليه الصلاة والسلام لكن أراد بيّن لهم هذا اللي حصل في هذا الماء كله من الله عز وجل بفضله وإحسانه سبحانه وتعالى وهو على يده لأنه مبارك عليه الصلاة والسلام فهو مبارك وأجر الله بركة على يديه عليه الصلاة والسلام. قالوا حديث حسن صحيح وأخرجه البخاري. نعم الله المستعان. إن أراد الله بالنية يعني في هذه الرواية من السماء باب ما جاء كيف كان ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن نظام العمل والنواجب يحكم عليه العمل من البساتين في البلاد إذا أرادوا بهذا المعنى صحيح، لكن إذا كان أرادوا معنى آخر لا. نعم إذا عرف المعنى فلا مرسل. نعم اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. قال شيخ الاسلام محمد بن ابي وحي رحمه الله تعالى ايضا رحمه الله تعالى انك لا مثل في معنى اهل الجاهليه فضل اهل الجاهليه كان هذا كلامك اذا كان هذا كلامك الذي وتجديده لمعادلتك فضل اهل الجاهليه عن الجاهليه كما ظنك في المجالسه الكفار والمنافقين بل هؤلاء الاعراب الذين لا يؤمنون بالله ورسوله والسعي في مصالحهم ودبر الدبيانهم وتحسين حالهم مع قولهم بين سنتين إما كافر وإما منافق منافق ومن يأمر من يهتم بمعرفة الإسلام وتحسين حالهم مع قولهم بين سنتين إما كافر منافق ومن يهتم بمعرفة الإسلام منهم قليل فهذا من رؤوسهم وأصحابهم وهو معهم يحكم يوم القيامة. قال تعالى أحكم الذين ظلموا أزواجهم والآية والأزواج الأشباه والنظراء رسول الله وبهذا تحريم صحبة الأشرار من البدع والفسق وصحبة الكفار أشد وأعظم المنافقين صلى الله عليه وسلم لأن صحبتهم ومجالستهم تجر إلى شر كثير وبلاء عظيم. أما إذا كان السعي في ذلك والتأليف والخالف في الإسلام شفع لهم في شيء قصدهم من ذلك تأليف لعلهم يدخلوا في الإسلام لعلهم يحتدون ما قصوا صحبتهم ولا قصوا محبتهم هذا شيء آخر الذي سأعطى المؤلف قلوبهم وهم كفار. الشيء هذا شيء وهذا شيء إذا اتصل بهم أو زارهم لدعوته إلى الإسلام أو شفع لهم يعطوا مالا لقصد صالح للتأليف أو لكف شرهم فليس هذا من الصحبة، إنما مقصود الشيخ يكون يتخذهم أصحابا وأخدانا محبة لدنياهم ورغبة في دنياهم أو نسائهم أو ما أشبه ذلك مما قد يفعله في الساق. إن شاء الله العافية. وقال تعالى وإذا النفوس زوجت وقد تقدم الحديث لا يجب الرجل لا يحب الرجل زوجت يعني قرن كل قرين مع قرين زوجت يجعل كل إنسان مع قرين المنافق مع المنافق والكافر مع الكافر والمبتدع مع المبتدع وما كذا نسأل الله العافية. نعم وقد تقدم الحديث لا يحب الرجل يا رجل قوما إلا حسن معهم خير قوم على حاصل ما تقدم. نعم قد نهى الله سبحانه عن موالاه الكفار وسدد في ذلك واخبر ان من تولى امره منهم وكذلك جاءت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان من احب قوم حجر معهم ويخل مما ذكرنا من الكتاب والسنه والاثار عن التاريخ امور من فمن فعلها دخل في ذلك دخل في تلك الآيات وتحرر من وعيده ببشيش من أهل نعوذ بالله من موت الباب ورجع وأمينه وأمينه يطابعه وأمينه يطابعه حجر التولي العام الثاني العلم وجه المعنى تولي العام هذا أشرها تولي العام نصرهم على المسلمين مظاهرتهم على المسلمين وإعانتهم على المسلمين هذا رد أهل الإسلام ومن يتولاه منكم فإنه منهم صلى الله عليه وسلم. نعم حجر التولي العام الثاني المودة والمحبة الخاصة الثالثة الركون والقليل. قال تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن والإنسان قليلا. والمحبة والركون يختلف يعني المحبة الخاصة إن كان لأجل الدنيا أو لأجل القرابة أو ما أشبه ذلك لدينهم يبغضه في دينهم هذا نقص في دينه فإنهم لا يحبوا ولا يودوا فإن كان أحبهم لدينهم وأحب دينهم فردها الإسلام نعوذ بالله. وهكذا الركون إليهم إذا كان لمال أو طعام أو شبه ذلك أو نسب هذا نقص، لكن إذا كان الركون إليهم لمحبة دينهم وموافقتهم على دينهم هذا تولي ردة صلى الله عليه وسلم. الثاني الموجة والمحبة الخاصة الثالث الركون القليل. قال تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن والإنسان قليلا إذا لأذقناك من الحياة ومنها الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا فإذا كان هذا خطاب لعزم المخلوق صلى الله وسلامه عليه وكيف بغيره. الرابع مجاهدتهم ومجاورتهم. قال تعالى وَالْجُوَ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. الخامس طاعتهم والإدهان ترك الحق مراعاة لخواطرهم، ما يأمرهم ولا ينهاهم ولا يدعوهم من الله، مراعاة لخواطرهم، هذا الإذهان ترك الحق. أما المداراة فيها تفصيل، المداراة إن كان ترك الحق ولم يبينه لمحبة المال أو لكذا أو لكذا، هذا هو الإذهان. فإن كان ترك الحق لترك الكلام الحق في ذلك الوقت لأنه غير مناسب الكلام فيه، فأراد أن يتكلم عنه في وقت آخر لأن رأى المقام وهو مقام دعوة ذلك الوقت لأنهم مشغولون أو لكذا، ما قصده إرضاهم، قصده التماس وقت آخر أنسب. فالمداراة وننبيه، المداراة إذا كان لقصد صالح يكون يداري غضبهم ويداري نهورهم ورد يجعل الدعوة في وقت آخر يأتي فيه وهم غير مشغولين حتى يسمعوا حتى يستفيدوا، هذا له قصده الصالح. فالمداراة استعمال الألفاظ التي أسهل وأيسر أو اختيار وقت الأنسب أو ما أشبه ذلك مما يرجى فيه الخير. أما إذا كان يداريهم لأجل طمع في مالهم أو كذا، هذا هو الإذهان، هذا هو الإذهان. نسأل الله العافية. هذا من أوضع في الإنسان يكون نفسه، لأنه واجب عليهم في اللسان مع القدرة. الخامس طاعتهم فيما يتولون وفيما يشيرون، كما قال تعالى: ولا تطيع من اخذنا قلبه عن اثنين واتبع هواه وكان امره فرطا. وقال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين للايات. وطاعتهم خطر عظيم. وجل وعلا: يا ايها الذين تطع الكفار يردكم على اعقابكم تنقلبوا خاسرين. طاعتهم خطر لان اوامرهم مغشوشه والغالب عليها انها رديئه لا يجوز ان يطاع. لكن إذا كان الذي قالوه وبينوه ظهر من أدلة من ديننا أنه طيب وأنه ينفعنا، فالعدو قد يصبح، فلا بأس أن يخالف هذا الشيء الذي ينفعنا. وأما أن نطيعه مطلقا لا، هذا من أسباب الخسارة والهلاك. الشاشات من تقريب موسم في الجلوس والدخول على أمرائل والدخول على أمرائل الإسلامية السادرة المتواجدة. تقريبه في المجال، تعظيمه في المجال، تقريب أنواع الطعام لهم، تقريبه لولاة الأمور من باب الحفاوة بهم، من باب الإحسان، من باب الحفاوة والتعظيم لهم، هذا خطر عظيم. أما إذا كان قدمه لولاة الأمور لأمر آخر، قدمه للمفاوضة لتفاوض معهم في شيء، في صلح، في مهادنة، في دعوة إلى الله، قدمهم لوقت صالح، ليس من هذا المال. لو كان المسافر مثلا يعامل المسلم بالاحترام والتقدير من باب المقابلة، ما يضر من باب المقابلة، مثل ما إذا سلم نرد عليه من باب المقابلة. أي أما هم لا يؤمنون. لكن إذا كان دعت الحاجة والضرورة إلى عمل لا يضر المسلمين، إذا استعمل النبي اليهود في خيبر واستعمل خادما من اليهود في أمور لا تضر المسلمين فلا بأس، هذا في غير الجزيرة. أما الآن فقد منع النبي استعماله في الجزيرة وأمر بخادم من الجزيرة وأوصى يخرجوا، فلا وجه لبقاء في الجزيرة. أما في غير الجزيرة في مصر في الشام في العراق استعملوا خدما أو استعملوا في حرب أو ما أشبه ذلك في أشياء لا تضر المسلمين فلا بأس، كما استعمل النبي اليهود في خيبر. ما يجوز هذا كلام، ما يجوز يستخدم الكفار ابدا. اذا ابوا لا يقبلوا الكفار لا يستخدم احد مره، لو وجهات اخرى لا تشغل غزاه. اما هذه عله عليله ما تقبل. انا ارجع واشرح او ارجع واشرح. أقول أردى وأشر رسول الله، هذا من باب إثار الدنيا على الآخرة. المساهمة في الشركات التي تأتي العمال كفار يعملون في الجنة. وهذا شيء ثاني المقصود، لا يجوز استخدام الكفار من المساهمة، فهل لو كانت شركة مصالح البلد حاجة في البلد، لكن قد يقال بتحريم المساهمة فيها لأن في المساهمة تشفي عنها على عملها، مثل ما نقول في تحريم العمل في البنوك في الربا، يقوى القول بأنه لا يجوز المساهمة معها إذا كانت تستخدم الكفار، لأن هذا قد يعينها على استخدام الكفار ويشجعها. هذا هو الأظهر، بعضهم جعله من الشام، هو عمر بن عبد العزيز من الشام، ولهذا أجل بعض اليهود إلى الشام إلى تبوك إلى غيمة، ولكن أقرب من حيث الحدود المعروفة أن هذا الجزر، لأن تبوك من مساكن الأرض. قال رحمه الله تعالى: ودخلت السنة الثالثة وفيها كانت رقعة في حديبية، وعدة الصحابة إذا سألوا أربعمائة وهم أهل الشجرة وأهل بيعة الرضوان، ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم معتمرا لا يريد قتالا، فلما سالوا به الحليفة قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة وبعث عينا له من شجاعة يخبره عن قريش. إذا كان قريبا من عفان أتاه أيه فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي قد جمعوا جموعا وهم يقاتلون وقاتلوك عن البيت. معنى كعب بن لؤي، عامر بن لؤي يعني قبيلة كعب وقبيلة قبيلتين. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة يريد العمرة، ما أراد قتالا، وكان الجيش 1400 وزيادة كسور بين الأربع وبين الخمس، ولهذا قال بعض 1400 وقال بعض 1500 قال بعض أكثر من 1400، ومعنى أنه كانوا بين 1400 إلى 1500. فإذا كان بباب الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقائلا من الوليد بسراع رميم فخذوا ذاك اليمين. فما شعر به خالد حتى إذا هو بغمرة الجيش فانطلق يركض نذيرا، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان في بنية النيران التي يهبط عليه منها بركت راحلته، فقال الناس: حل حل. فقالوا: خلأت القطوار. فقال: ما خلأت القطوار وما ذاك لها بخلق، ولكن حدثها حادث الدين. وقال: والذي نفس محمد بيده لا يسألوني خطتي يعظمون بها حرمات الله مما أعطيتهم إياها. وزجرها فوجد به فعدل حتى نزل بأقصى الحليب على أمد قليل الناس، فلم يلبث الناس أن نجحوه فشفوا إليه من شجع فهما من كنانته، وأمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيب لهم بالجن حتى قدروا عنه. اللهم صل عليه وسلم. جاء في الرواية الصحيحة أنه أخذ إناء من ماء فتمرض فيه ودعا ثم صبه في البئر، جاء تجيس بالماء. اللهم صل عليه وسلم. ولعله فعل هذا وهذا، فعل السهم وفعل المحنة. اللهم صل عليه وسلم. فجعت قريش من دونه فأحب أن يبعث إليهم رجلا، فدعا عمر فقال: يا رسول الله، ليس لي بنفسك أحد من بني أبي لفاد يغضب لي رسولي، فأرسل عثمان فإن عشيرته بها وإنه يبلغ ما هرس. فدعاه فأرسله إلى قريش وقال: أخبرهم أنا لم نأتي القتال وإنما جئنا عمارا، وادعهم الى الاسلام. فامره ان ياتي رجالا بمكه مؤمنين ونساء مؤمنات، اي يبشرهم بالفتح وان الله عز وجل مرسل به بمكه حتى لا يستخفى فيها بالايمان. فانطلق عثمان فمر على قريش فقالوا: الهي. فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوكم الى الله والى الاسلام ويخبركم أنه لم يأتي بقتال وإنما بما عمارا. قالوا: فاستمعنا ما تقول فانتنظر إلى حاجتك. فقام إليه أبان بن سعيد بن العاص فرحب به وحمله على الأرض وأردفه أبان حتى جاء مكة. فقال المسلمون قبل أن يرجع: خلص عثمان من بيننا إلى البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظنه طاف بالبيت ونحن محصورون. قالوا وما يمنعه يا رسول الله وقد خلق؟ قال ذلك ظني بأن لا يطوف بالكعبة حتى نطوف معه. واختلط المسلمون بالمشركين في أمر الصلح، فرمى رجل من أحد الفريقين رجلا من الفريق الآخر، فكانت معارفة وترى موجود وتجارة، فصاح الفريقان وارتهن كل منهما من فيه. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل، فدعا إلى البيعة فتبادروا إليه وهو تحت الشجرة فبايعوه على ألا يسروه، فأخذ بيد نفسه وقال هذه عن عثمان. ولما تمت البيعة رجع عثمان فقال له استحيت من الصواب بالبيت، فقال بئس ما ظننتم بي والذي نفسي بيده لو مسست بها سنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ما قدت بها حتى يطوف. ولقد جاءتني قريش إلى الطواف فأبيت، فقال المسلمون رسول الله أعلم بالله وأحسننا ظنا. فقال عمر أخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم للبيعة وهو تحت الشجرة، فبايعه المسلمون كلهم لم يتخلف إلا جد النقي، فكان ناقب يسار ناقب يغسلها يرفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أول من بايعه أبو سنان وأبو بن محصن الأسدي، وبايعه سلمة بن الأسوى ثلاث مرات في أول الناس ووسطهم وآخرهم. السر في ذلك والله أعلم ما له معروف من الشجاعة والإقدام والصبوة، بايعه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث بالتأكيد في كبابة في أمر. قد نزلوا أعداد مياه الحديبية معهم العود المطافيل وهم مقاتلوا فوقاتلوا فعن البيت، فقال إنا لم نجئ لقتال أحد وإنما جئنا معتمرين، وإن قريشا نحستهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم ويحلوا بيني وبين الناس، فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جنوا، وإن أبوا إلا القتال فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أو لينجذن الله أمره. قال بليل سأبلغهم ما تقول. فانطلق حتى أتى قريشا فقال إني قد جئتكم من عند هذا الرجل وسمعته يقول قولا فإن شئتم عرضته عليكم. فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم هات ما سمعته يقول. قال سمعته يقول كذا وكذا. فقال عروة بن مسعود إن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آته. فقال ائته فأتاه فجعل يسلمه، فقال له نحو من قوله لبديل. فقال عروة أي محمد أرأيت لو استأقلت قومك هل سمعت بأحد من العرب ساح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فوالله إني لأرى أوشابا من الناس قليقا أن يتركوا أوشابا. فوالله إني لأرى أوشابا من الناس قليقا أن يفروا ويدعوه. فقال أبو بكر أمصف ضبر اللات أنحن نفر عنه وندعوه. قال عروة من ذا يا محمد؟ قال أبو بكر. قال أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجلك بها لأجبته. وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم له أيدي على العرب، كان الصديق له أيدي وكرامات وضبر وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويرمق أصحابه، فوالله من تخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في سف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمر ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم وما يحدون إليه النظر تعظيما له. رجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي، والله إن رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا. إن رأيت، يعني ما رأيت الناس، يعني ما رأيت ملكا يعظم كما تعظم الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم ارحم اللهم نعم. والله ما انتقم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، ثم أخبرهم بجميع ما تقدم، ثم قال: وقد عرض عليكم خطة رشد قبلوها. هي مصالحة، فرشد مصالحة بينه وبينه الهدنة. فقال رجل من بني كنانة: دعوني آتِه. فقال ارتدي. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها له. ففعلوا واستقبله القوم يلبون، فلما رأى ذلك قال: سبحان الله، لا ينبغي لهؤلاء أن يخدوا عن البيت. رجع إلى أصحابه فأخبرهم. وبينما هم كذلك إذ جاء سهيل بن عمرو فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سهل لكم من أمركم. هذا هو من اسم سهيل، اسم طيب. نعم، يعني هدايا، هدي بدون حاصل، هدي ليعلم أنهم جاءوا من العمرة ونحن الهدايا. أو مثل من نشوفها. نعم فقال: هاتف بيننا وبينك فاتدا. فدعا الفاتد وهو علي بن ابي طالب فقالت: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: اما الرحمن فما ادري ما هو. فقال: رجاء سهيل. فقال النبي سهيل: اللهم صل وسلم على رسول الله. نهاية الدرس الأربعاء 19 من شهر صفر عام 44 ألف الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم.